جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سؤال يقول فيه سائله: هل صحيح أن من توضأ على وضوء له عشر حسنات؟ أما بالنسبة للوضوء على الوضوء فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن به، ووردت أحاديث في فضله، منها ما ذكر ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الوضوء على الوضوء نور على نور، وهو حديث ضعيف. واستحب العلماء رحمهم الله تجديد الوضوء ما لم يكن الإنسان قد توضأ ثلاث مرات في الأولى، فإنه لا يجدد خوفا من أن تكون غسلة الرابعة. وأما حديث العشر حسنات فقد حسن بعض العلماء إسناده، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.